الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق محال المستعمل فيه والموضوع لا حالهما في الأسماء. وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المختص بها خاصيا من الواضح أن كثيرا ما لا يكون يستعمل فيها كذلك. التحقيق في المعاني الحقيقية حسب رأي المسلمين تحقيق الحال في المعاني الحرفية عند المسند وتوضيح ذلك يترتب على مقدمة وهي بيان بعض الأقوال فيها في المعاني الحرفية. في المعاني الحرفية أقوال كثيرة ولكن نكتفي بذكر بعض هذه الأقوال. القول الأول أن للحروف معاني كالأسماء، غاية الأمر تختلف المعاني الحرفية عن المعاني الإسمية تختلف بالذات. إذ المعاني الإسمية كلية والمعاني الحرفية جزئية، وبعبارة أخرى المعاني الإسمية مستقلة والمعاني الحرفية غير مستقلة. الحرف يدل على ما هو في غيره من المعنى، طبعاً فتكون المعاني الحرفية جزئية على هذا. ولهذا هو القول المشهور حيث يقولون أن الوضع في الحروف الوضع عام والموضوع لخا، وأشار إلى هذا القول المتنبي بعنوان التوخم. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه ليس للحروف معاني أسلم، لم توزع للمعاني، بل الحروف علامات لما يراد من مدخولها كعلامات الإعراب. الرفع علامة لكون مدخوله فاعلا أو مبتدأ، النصب علامة لكون مدخوله مفعولا به أو حالا. فالحروف علامات، توضيح هذا كيف تكون الحروف علامات، توضيح ذلك في ضمن مثال. حينما نقول زيد في الدار، هذا الكلام في الدار، ما معنى في هذا الكلام زيد في الدار؟ يقال أن للدار لحاظين، الذات تلاحظ تارة بما هو موجود عيني وموجود في الخارج. وتلاحظ أخرى بما هي موجودة بعنوان الذات من الموجودات العينية بمعنى الذات لا من الموجودات العينية. حينما يقال دار زيد للبيت، هذا دار زيد للبيت، فالمراد من الدار في هذا المثال هو الدار بما هو موجود في الخارج، هو المراد. هذا فرق مع ما إذا قيل زيد في الدار مع هذا المثال. معنى زيد في الدار أن الدار ظرف للزيت، ظرف للزيت، زيت استقر في الدار، الدار ظرف مكاني للزيت. فكلمة في وهي حرف علامة لكون الدار ظرفا، هذا معنى العلامة، علامة لكون مدخولها ظرف، لحظة ظرفا، ظرفا مكانيا. هذا ملخص توضيح هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا فرق بين المعاني للحروف معاني، ولكن لا فرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحسية، الحسية لا فرق بينهما. هنا أسماء وهنا حروف بمعنى تلك الأسماء من حيث المعنى مرادفة للأسماء. من باب المثال الابتداء، اسم ومن حرف، من بمعنى الابتداء حرف، فمن من حيث المعنى هو الابتداء، معناه هو الابتداء. الانتهاء اسم وإلى حرف بمعنى الانتهاء، فلا فرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم، لا فرق بينهما من حيث الظاهر. فكما أن معنى الاسم يكون كليا، معنى الحرف أيضا يكون كليا، وإنما الاختلاف والفرق بينهما بما هو خارج عن حريم المعنى، وهو شرط الواضح، فرق من حيث شرط الواضح. كيف الفرق من حيث شرط الواضح؟ الواضح وضع الابتداء لهذا المعنى الكلي، ولكن شرط أن يستعمل المستعمل هذا الاسم فيما إذا أراد الابتداء على نحو مستقل. فالاستقلالية في الاسم هذا شرط من الواضح، ثم شرط الواضح أنه المستعمل إذا استعمل من في معنى الابتداء هذا معناه، و ولكن شرط أن يستعمل فيما إذا أريد الابتداء حالة لغيره كابتداء البصرة، ابتداء من البصرة، ابتداء من الكوكة، لا ما إذا كان المراد من هذا المعنى مستقلا. فالمعاني الإسمية مستقلة مقيدة بالاستقلال. ليس الاستقلال قيد المعنى، استقلال شرط واضح، والآلية أيضا في الحروف شرط، في المعاني الحرفية شرط للواضح. فحسب هذا القول أن الوضع في مثل الابتداء هذا هو الاسم عام، والموضوع عام، والمستعمل فيه أيضا عام، والخصوصية الاستقلالية للاسم. هذه الخصوصية جاءت من ناحية الاستعمار، من ناحية الاستعمار، من شؤون الاستعمار. هذه الخصوصية ليست قيدا للمعنى. كذلك من بمعنى الابتداء الوضع عام، والموضوع لا أيضا عام، والمستعمل فيه أيضا عام. يستعمل في هذا المعنى الابتداء الكلي والخصوصية، وهي آلية حالة لغير، مرآة لغير، آلية. هذه الخصوصية جاءت من ناحية الاستعمال، من ناحية شرط الواضع، شرط الواضع أن يستعمل المعنى الآلي، تعمل الحرف في المعنى الآلي. هذا هو مختار المصنف. إذا عرفت هذه المقدمة فمختار المصنف هذا القول الثاني، هذا القول الأخير، هذا هو مختار المصنف. فعلى هذا يرد المصنف القول الأول والقول الثاني. غاية الأمر رد المصنف للقول الأول إنما هو بالصراحة، وللقول الثاني إنما هو في ثنايا، إنما يصح المصنف هذا القول الثاني ويختار ويستدل على صحته، فمعناه ان القول الاول اذا بارد، القول الثاني اذا بارد. واما بطلان القول الاول يعني في كلام المتنبي في مقام استدلال اثبات مدعى، وانما المهم بطلان قول الثاني، اي الحروف لم تودع للمعاني، ليس لها معاني، علامات، حروف تكون علامات لم تودع للمعاني أجلا وأبدا، هذا معنى. الإشكال الذي يرد على هذا القول، لو لم تكن الحروف موضوعة ولم تكن لها معاني في مقابل معاني الأسماء، لازم ذلك أن تكون الكلمة على قسمها، فعلم الألف فعلم النحو، النحويون قسم الكلمة على ثلاثة أقسام، الكلمة إما فعل وإما اسم وإما حرف، ثم قال في تعريف كل واحد الاسم كلمة، الاسم ما دل على معنى مستقل وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل ما دل على الحدث ومقترن على المعاني الثلاثة، والحرف ما دل على معنى غير مستقل على معنى في غيره. هذا هو تعريف تقسيم ثلاثي. فلو لم تكن للحروف معاني لا معنى لهذا التقسيم الثلاثي، لا معنى لو كان الحروف بمعنى العلامات كالإعراب، لماذا جعلها قسما من الكلمة؟ ولماذا لم يجعلوا الإعراب قسما من الكلمة؟ لو كانت علامات من الكلمة لماذا لم تجعل علامات الإعراب من الكلمة؟ فمن هنا نستنتج أن للحروف معاني. فهذا القول أن للحروف ليس معاني هذا قول. أما قول الأول أي المعاني الحرفية جزئية خاصة والمعاني الاسمية الكلية عامة، يقول المصنف هذا غير صحيح. هذا التوهم أي توهم كون المعاني الحرفية المعاني الجزئية هذا باطل. لماذا باطل؟ يستدل المصنف، يقول المصنف في مقام الاستدلال وإثبات بطلان هذا القول، يقول ما هو المراد من كون المعاني الإسمية جزئية خاصة جزئية؟ ما هو المراد؟ هنا احتمالات، احتمال أن تكون المعاني الحرفية جزئية في الخارج، واحتمال أن تكون المعاني الحرفية جزئية في الذهن. ما هو المراد؟ هل المراد هو الجزئية في الخارج أو المراد هو الجزئية في الذهن؟ لو كان المراد من الجزئية الجزئية في الخارج هذا غير صحيح، كون المعاني الإسمية جزئية في الخارج غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ إذ نرى كثير من المعاني الإسمية أصلا كثير من المعاني الحرفية تكون كلية في الخارج ليس جزئية في الخارج، تكون كلية في الخارج. هذا فيما إذا وقع الحرف بعد الأمر أو بعد نحن. مثلا المثال المعروف سر من البصرة إلى الكوفة، هذا أمر من المولى، سر من الكوفة أو من البصرة إلى الكوفة، من ذي الابتداء إلى ذي الانتهاء. سير من البصرة إلى الكوفة معنى سير من البصرة معناه معنى الابتداء السير من البصرة من أي مكان هذه المدينة، من بداية المدينة أو من وسط المدينة أو من جانب المدينة، من شرق أو من غرب أو من الجنوب أو من الشمال، من أي مكان يبدأ في السير يتحقق معنى. أليس هذا كلي؟ كل ليس معنى السير من الكوفة إلى من البصرة إلى الكوفة السير من نقطة معينة، إيش معنى هكذا؟ وكذلك إلى الكوفة، إلى بمعنى انتهاء، معناه أن منتهى السير يجب أن يكون كفر مفرد. إذا قتلت الكفر يتحقق الانفصال، ولكن في أي نقطة من الجنوب ليش هنا مكان معين، الوصول هنا في المكان المعين سبب لتحقق الانفصال. فالمعنى في هذا المثال معنى الحد يكون كليا وليس جزئيا خارجيا. فالمراد لو كان من الجزئية الخارجية لكان باطل. المولى يعرف أن أي نقطة من البث يبتدى في هالسين وأي نقطة من الكوفة ينبي السيارات الآن معروفة قد يكون الطريق مسكن يذهب هكذا من هذا الجانب المدينة، هل لا يتحقق الانفصال يعني على هذا المشكلة؟ الكل يكون كلي، هذا يكون كلي، معنى يكون كلي. فهذا. وأما الاحتمال الثاني لو كان المراد من الجزئية الذهنية، وبعبارة أخرى الجزئي الذهني المعنى المقيد باللحاظ الآلي، معنى الحظ ما يكون مقيدا بأن يلاحظ آليا لا استثنائيا. هذا الجزء الذهني مقيد بهذا اللحاظ، مقيد بهذا التصور. فهذا اللحاظ فهذا التصور قيد للمعنى الحرفي فيصير جزئيا ذهنيا، وبعبارة أخرى كليا عقليا. المراد من الكل العقلي هنا ليس الكل العقلي المصطلح عند أهل الميزان، بل الموجود في الذهن، كما أن الكل موجود في الذهن هذا المعنى أيضا موجود في الذهن في العقل. هذا هو المعنى. على هذا الفرض تلزم محاذير، لا إشكال واحد، مستلزم هذا مستلزم للمحاذير. الإشكال الأول المحذور الأول يلزم تعدد اللحاظ. كيف يلزم تعدد اللحاظ؟ إذ معنى الحرف على هذا الفرض مقيد باللحاظ الذهني، تصور الذهن، هذا اللحاظ قيد بالمعنى. ومن ناحية أخرى حسب علم البلاغة وحسب علم الأدب كل من يستعمل لفظا في معناه المستعمل يجب عليه قبل الاستعمال أن يلاحظ المعنى، لاحظ معنى الكلام مع ما فيه من الكلمات، يلاحظ المعنى. حسب العلم البلاغة أولا يتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما وما في الكلام من الخصوصيات يقتضيها مقتضى الحال أو مقتضى المقام، يتصور هذه الأمور لا يتصور. ثم بعد تصور هذه الأجزاء الكلام يتكلم بهذا الكلام كي يكون فسيح بليغ يكون مقتضى الحال مطابق لمقتضى الحال مطابق لمقتضى المقام يكون هكذا. ولكن لو لم يتصور شيء ويتكلم بألفاظ مهملة ألا يضحك عليه مستمعون؟ يضحك عليه، مو كلام الفسيح، مو كلام البلغاء، مو كلام الفصحاء. فالحاصل أن التصور المعنى حال الاستعمال دار. ثم نقول أن هذا المعنى مقيد باللحاظ والتصور، ثم لا بد هذا المدحوس المتصور لا بد أن يتصور ويلاحظ حال الاستعمال، ولازم هذا أن هذا المعنى قد لحظ بلحاظين والتصور بالتصورين. هذا باطل، لأن هذا خلاف الوجدان. إذ الإنسان إذا راجع وجدانه فهنا تصور المعنى مرة واحدة، ليس مرتين، ليس مرات، مرة واحدة، ليس هنا تعدد التصور. فلازم هذا، أي لازم كون اللحاظ قيدا للمعنى الحربي تعدد اللحاظ والتصور، وهذا باطل. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني، على هذا الفرد لا يتحقق الامتثال أبدا، لا يتحقق الامتثال إلا بالتجريد. إلا بالتجريد. كيف لا يتحقق الامتثال إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية؟ إذ على هذا الفرض وعلى هذا القول معنى سر من الكوفة إلى البصرة، أو سر من البصرة إلى الكوفة، معنى هذا ما هو معنى من حسب هذا القول؟ معنى المين هو الابتداء المقيد باللحاظ الذهني، باللحاظ الذهني المقيد بأن يكون آليا، هذا اللحاظ الآلي الذهني. نعم، الابتداء في الذهن. هل يمكن امتثال هذا الشخص الابتداء الذهني؟ هل يمكن الامتثال؟ ليس مقصود المولى ان يتصور في الذهن، ليس حتى يمتثل، مقصود المولى السير الخارجي، غايه الامر ابتداء ثانيا. فمقصود المولى هو الابتداء الخارجي الذي يتحقق بالمشي، بداية المشي. فلا بد من إلغاء القيد الذهني، لا بد من إلغاء هذا القيد، ولا بد من تجريد المعنى الحرفي وهو القيد الآلي في الذهن، لا بد من تجريد هذا القيد، إلغاء هذا القيد كي يتحقق الامتثال الخارجي، فيلزم المجال، يلزم المجال واستعمال اللفظ في غير ما وداله، يلزم المجال، والمجال خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. لم يكن في الاجتماع والمين هنا مجالا، مع انه خلاف الاصل، ولهذا هذا اذن باطل. هذا هو الاحتمال الثالث، اذن باطل. الاحتمال الثالث او المحذور الثالث، لا فرق بين قيد الاستقلالية في الاسماء وقيد الآلية في الحروف، لا فرق بينهما. فنسأل عن هذا المتوهم، هل القيد الاستقلالية في الأسماء قيد لمعاني الأسماء؟ يقول لا، ليس قيد لمعاني الأسماء. فنقول أن الآلية في الحروف أيضا ليست قيدا لمعاني الحرف، الإنسان لم تكن للأسمانية ليلة المعامل الأسماء لم تكن للآلية ليلة المعامل فروض. فكما أن الاستقلالية خارج الحليل معاني الإسمية ليست قيدا للمعاني الإسمية، كذلك الآلية أيضا خارجة عن حليل المعاني الحرفية وليست قيدا للمعاني الحرفية. هذا هو المحظور الثاني. فإذا قلنا حسب هذا التوسط بأن الوضع في الحروف عام والموضوع لا خاص، سواء كان الخاص المراد من الخصوصية الجزئية الخارجية الجزء الخارجي أو الجزء الذهني لا يحصل على الإشارة، ولازم ذلك أن الوضع في الحروف ليس وإن كان عاما ولكن الموضوع ليس خاصا، الموضوع ليس خاصا بل الموضوع لا أيضا يكون عاما. هذا هو رأي المصنف. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع لا فيها أي في الحروف حالهما في الأسماء، كما المستعمل فيه والموضوع لا في الأسماء عام في الحروف أيضا عام، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها بتلك الخصوصية المتوهمة جزئيا خارجيا حسب توهم من يقول لأن الموضوع لا في الحروف يكون خارج. فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيها أي في الحروف كذلك ليس جزئيا خارجيا كما ذكرنا بل كليا كما ذكرنا. ولذا التجأ بعض الفضول كسائر الحاشية المعاني إلى جعله جزئية إضافية، أي جعل المعنى الحرف جزئية إضافية، والجزئية الإضافية هو الكل في نفسه، الجزئية الإضافية إذا كانت تحت فوقه كل تماما. لما رأى أن المعنى الحرف يكون كليا ومن جانب آخر قال بعض أنه جزئي فذكر هذا التوجيه المراد من الجزئي والجزئي الإضافي، قال هكذا وهو كما ترى هذا التوجيه كما ترى هذا الإنسان أيضا كما ترى، لأن المراد من يقول أن المعنى الموضوع لا في الحروف يكون جزئيا أي الموضوع لا يكون خاصا، معنى كون الموضوع لا خاصا أي لا يكون كليا كلية ينافي هذا وهو كما ترى. ولهذا يقول هذا القول أي فرض قوله جزئيا إضافيا كما ترى لا يخلو عن الإشكال. هذا هو الاحتمال الأول. وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا المقيد باللحاظ الذهني حيث أنه لا يصاب يكون المعنى حرفيا إلا إذا لحظ حالة لمعنى آخر، ومن خصوصياته أي من خصوصيات المعنى الآخر القائم به القائمة به بالمعنى الآخر، ويكون حال المعنى الاسمي الحرفي كحال العرب بمعنى كما لا يكون في الخارج كما لا يكون العرب في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو المعنى الحرفي أيضا لا يكون في الخارج إلا بمعنى آخر. من هذه الجهة المعنى الحرفي كالمعنى العربي، كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. غاية الأمر المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، معنى العرب لا يكون في الخارج إلا في موضوعه معنى آخر، لا يكون إلا في معنى آخر، لا يكون الاستدلال إلا في البسمة أو إلا في الكوفة، لا يكون الإنكاء إلا في البسة أو إلا في الكوفة. الكوفة والبسة معنى آخر، مفهوم آخر. ولذلك قيل في تعريفه، أي في تعريف الحرف، بأنه ما دل على معنى بغيره. فإن كانت الخصوصية الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا فالمعنى وإن كان لا محالة يسير جزئيا، معنى الحرف يسير جزئيا بهذا اللحاظ، باللحاظ الذهن غاية الأمر، جزئيا ذهنيا بحيث يباينه إذا لحظ ثانيا، اللحاظ الثاني يباين اللحاظ الأول كما لحظ أولا ولو كان اللاحظ شخص واحد. إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، لا يكون قيدا للمعنى، وإلا فلا بد من لحاظ آخر. هذا هو المحذور الأول، فإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، لأن هذا المعنى محصول بهذا اللحاظ. حينما يستعمل كيف يلاحظ المعنى أم لا؟ فلا بد من لحاظ آخر، في مقام الاستعمال. بدأت أن التصور المستعمل فيه أو تصور المستعمل فيه مما لا بد من للمستعمل، لا بد من تصور المستعمل فيه من المعنى في استعمال الألفاظ، وهو كما ترى، أي كون هذا المعنى مقيد بلحاظ كما ترى، معنى في تصور واحد. تعدد التصور يكون باطلا، لازم هذا تعدد التصور وهذا يكون باطلا، وهو كما ترى. هذا هو المحذور الثاني. المحذور الثالث، ما أنه المحذور الثاني على هذا الفرض، مع أنه يلزم أن لا يفتق على الخارجيات إذا كان المعنى مقيدا بالذهن. المقيد بالقيد الذهني يفتق في الأمر الخارجي، لا يفتق في الأمر الخارجي. المقيد بالأمر ذهن لا يفتق في الأمر الخارجي، لا يفتق في الخارجيات لامتناع فتق الكل العقل عليها على الخارجيات. المراد من الكل العقل أي ما يكون في الذهن، لا الكل العقل المصطلح عند أهل الميزان. إذ لا موكن له، أي إذ لا موكن لما في الذهن إلا الذهن، فامتنع على هذا الفرق امتناع مثل السير من البسمة إلى الكوفة، يمتنع الامتداء. إذ معنى الابتداء من الكوفة إلى البسمة هو الابتداء الذهني، هل بإمكان المكلف إيجاد اللحاظ الذهني القيد الذهني في الخارج؟ لا. ولهذا يقول لا بد من التجريد، إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية الذهنية. المحظور الثالث على هذا الفرق، هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظ المعنى في نفسه في الأسماء، لحاظ المعنى على نحو الاستقلال في الأسماء. وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيها أي في الأسماء، هل لحاظ الاستقلالي قيد للمعنى في الأسماء؟ لا، ليس قيد وليس معتبرا في الأسماء. كذلك ذاك اللحاظ أي لحاظ الآلي في الحروف ليس قيدا للحروف كما لا يخفى. الحمد لله.